إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا في المحاضرة السابعة قبل وقفة الاختبارات، كنا انتهينا إلى القاعدة التي ضربنا عليها مثل القاعدة أن ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. وذكرنا أمثلة على ذلك في مسألة التوسل، وإتماما للفائدة نذكر أمثلة أخرى نؤصل نثبت أن الشيء عبادة ثم نصرع على ذلك بكونه يكون شركا إذا ما صرف غير الله. ذكرنا من قبل مسألة التوسل، ونذكر الليلة مسألتين، الأولى هي النذر والثانية هي الاستغاثة. هذه أبواب من الأهمية بمكان، هذا تأصيل لطالب العلم، وخير ما ينال به العلم هو تأصيل القواعد. القواعد تجمع لك شتات المسائل بالتطبيق بالتمثيل بالتأصيل. النذر أولا نثبت أنه عبادة، فإذا ما كان عبادة كان صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. النذر من العبادات، أشوف عندك مذكرة شوف هذا نملي. فالنذر عبادة، دليل ذلك قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وجه الدلالة لما علق النذر فنقول وجه الدلالة أن من الآية أن النذر عبادة أن الله عز وجل لما علق النفقة أي الإنفاق والنذر وجعلهما يقعان في علم الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل على أن الله يحب ذلك. فإن الله يعلم أي يعلم هذه الأعمال الصالحة وسوف يثيبكم عليها. وقرن بين النفقة وبين النذر، فكلاهما يكون عبادة. فبنقول أن النذر عبادة بهذه الآية وبقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فجعل الإيفاء بالنذر من صفات الأبرار صفات الأبرار. وفي السنة ما يدل على أن النذر عبادة، ما يدل على أن النذر عبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وفي قوله كما عند البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، ينذرون ولا يوفون. ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، يوفون ينظرون، يوفون ولا ينظرون، يوفون ينظرون لا ينظرون ولا يوفون. أيوة ينظرون ولا يوفون. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا. فهذا في مقام الذم أنهم ينظرون ولا يوفون، فدل أن النذر عبادة. نؤصل، فإذا ما أثبتنا أن النذر عبادة فالقاعدة: كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. إذن النذر في منزلتين لا ثالث لهما، لا يقال أن النذر مثل المباح، بل هو إما طاعة وإما شرك. قول الجمهور بأن النذر على الكراهة هذا فيه نظر، بل صراحة حكم النذر على تفصيل، يكون عبادة يؤجر عليها المرء إذا ما نذر المرء وعلم من حاله الوفاء. إذا ما نذر المرء عبادة ما وعلم من حاله الوفاء، كمن نذر أن يصوم الاثنين، أن يتصدق كل يوم بجنيه، أن يصلي ركعتين في كل ليلة، فمن علم من حاله الوفاء كان النذر في حقه مستحبا. وقد يكون مكروها، وهذا ما يعرف بنذر البخيل، وهذا الذي قال فيه النبي، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن النذر فقال: إنما يستخرج به من البخيل. في حاجة يا جماعة اسمها ايه؟ في حاجة اسمها الدليل أخص من الدعوة. الدليل أخص من الدعوة. من الدعوة هناك دعوة كبيرة خالص، ادعاء الجمهور أن النذر مكروه، هذه دعوة عامة. ها؟ يستندون على ذلك بحديث في مسألة ايه خاصة: إنما يستخرج به من عين البخيل. واحد قال: لئن شفى الله ولدي لأذبحن عجلا. كان بخيلا غنيا لكنه بخيل، ها؟ فعلق التصدق على أن يتم له المراد، فهذا بخيل. إن أعطاه الله أي ما يريد من شفاء الولد ذبح، وإلا لم يذبح، هذا بخيل. فأن نستدل حكم أن نؤسس حكما عاما بكراهة النذر فبناء على دليل في مسألة خاصة، فهذا يسمى الدليل إيه؟ أخص من الدعوة. فنقول: هذا هو الذي يقال فيه أن النذر في حقه مكروه، أنه لا ينذر إلا إذا أراد شيئا، يعني حاجة أصل حاجة، مع أن الأصل في المؤمن أن يكون جوادا ينفق ولا يعلق إنفاقه على شيء. الأصل في المؤمن أن يكون جوادا كريما ينفق ولا يعلق إنفاقه على شيء ما. الأمر الثالث وهو النذر المحرم. احنا قلنا قد يكون مستحبا مكروها محرما، والمحرم ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا مقصود الباب. كما ذكرنا أن النذر عبادة، النذر عبادة، فيكون صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فهل صرف النذر لغير الله كما النذر لضريح لولي لميت هل يكون شركا أكبر أم شركا أصغر؟ على تفصيل بحسب الاعتقاد، وإنما الأعمال بالنيات. على حسب الاعتقاد، فمن نذر لولي لميت لضريح لمقام اعتقادا منه بقدرة صاحب المقام على شفاء الولد وإعطاء المال وإنجاب الذرية، كان عقيما فنذر لفلان الضريح ليمكنه من الإنجاب، فمن نذر معتقدا في صاحب الضريح القدرة على جلب النفع ودفع الضر، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. ومن نذر لضريح معتقدا أن النذور لهؤلاء سبب في جلب النفع من الله عز وجل، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نأخذ مثالا آخر على هذا التأصيل في مسألة ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. مسألة الاستغاثة، الاستغاثة نبدأ أولا بإيه؟ نثبت أنها عبادة. إذ لو لم تكن عبادة لما احتججنا على الذي يفعلها لغير الله أنه إيه؟ قد وقع في الشرك. فنلزمه أولا بالأصل، فإذا ألزمناه بأنها عبادة تفرع على ذلك أن صرفها لغير الله يكون شركا على التفصيل. الاستغاثة عبادة، أدلة ذلك أولا قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وجه الدلالة أن الله لما استجاب لهم دل على رضاه بفعلهم، فالسرعة فاستجاب لكم. وجه الدلالة أن الله عز وجل لما استجاب لهم لاستغاثتهم دل أنه يحب ذلك. وكل الأوامر وكل الأدلة التي أثبتت أن الدعاء عبادة يصح أن نستدل بها أن الاستغاثة عبادة. اشرح يا شيخ شجابي، اتفضل اشرح. الاستغاثة جزء من العبادة، مش فاهم. أقول لك نقول كل الأدلة التي أثبتت أن الدعاء عبادة، لأن الدعاء يدعو لنا رغبا ورهبا، الدعاء قد تدعو اللهم ارزقني، وقد تدعو قول اللهم ارفع عني هذا الكرب، فالاستغاثة هي من إيه؟ من أنواع الدعاء. فالدعاء قد يكون لجلب النفع ودفع الإيه؟ الضر، فإذا كانت لدفع الضر فهذه تسمى إيه؟ استغاثة. فلما أقول إيه تستغيثون ربكم، هذا دعاء يدعونه أي غيثة، صح يا شيخ؟ فالاستغاثة من أنواع الدعاء، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا أي يرغبون في رحمتنا، ورهبا يخشون عذابا. قال إذن إذا أثبتنا أنها عبادة نطبق، فصرفها لله يكون توحيدا، وصرفها لغير الله يكون شركا. ها يكون شركا أكبر أو أصغر؟ على حسب الاعتقاد. نقول من استغاث بغير الله كان يكون قد استغاث بميت أو بغائب أو باستغاثة أو استغاث بحي بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله. ومرة تانية استغاث بميت أو استغاث بغائب أو استغاث إيه؟ استغاث بحي حاضر ولكنه إيه؟ استغاث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. استغاث به أن يرزقه الولد، أن يشفيه من مرضه، أن يعيد له ابنه الذي مات مثلا. شرط في أن يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فضل كما ممكن مثلا يكون أمر يقدر عليه أحد البشر بس هو واقف معايا هنا مثلا، يعني مثلا الشيخ أيمن ده بركته واسعة أوي وأنا والدتي عيانة مثلا بلاش، أو فضل أنا معاك ابني في الامتحان أو أي حاجة، ممكن أي شخص يقضيها في العربية عطلانة في حتة أيمن العربية عطلانة تمام، فدينا كده ايه بركه من بركات. طب هذا امر لا يقدر الا الله، الا الله عز وجل. لا الميكانيكي يقدر يصلحها ويمشيها. لا ما كيف هيعرف؟ كيف الميكانيكي هيعرف؟ انت غائب. ها ما انا ما دلوقتي انا الميكانيكي ما لما اقول له يا فلان صلح العربيه دي هيسمعني؟ لا لو الميكانيكي موجود وقلت له صلح العربيه ما دي ما انا اقول لك يصلحها. خليك معايا ماشي. انا بتكلم في ايه؟ بتكلم استغاثه ها في امر يكون حي او حاضر في امر لا يقدر عليه الا ايه؟ الا الله، الا الله تبارك وتعالى. ان هناك في نوع استغاثه مباحه ما انت ما صورتش. ايوه الاستغاثه المباحه فاستغاثه الذي من شيعته على دين عدو. فالاستغاثه المباحه ها لا نقول انها تعبديه ولا شركيه، هي في الوسط. يعني استغاثه مباحه ها والله يا فلان تعالى معايا ده انا ابني ايه؟ ما تقول واحد مثلا ابنه مريض راح للدكتور قال له تعالى معايا البيت، دي مباحه، دي في امر ايه؟ دنيوي مباح. ها فاستغاثه الذي من شيعته هذا. اذا نقول ان الاستغاثه الشركيه ان يستغيث بميت او بغائب او بحاضر او بحاضر ليس بغائب وبحي ليس ميت، ولكن يستغيث به في امر لا يقدر عليهم الا الله تبارك وتعالى. فهذا كما قال ابن القيم قال اصله قال طلب الحوائج من الموتى، قال طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم أصل الشرك في العالم. طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم أصل الشرك، أي سبب الشرك الأصيل في العالم. هنا سؤال، الاستغاثة الشركية هل تقع في الشرك الأكبر أو معنى صح هل تكون شركا أكبر أم أصغر؟ الأصل أنها تكون شركا أكبر، إذ أن الفاعل لها ما فعلها إلا لاعتقاده، إذ أن الفاعل لها ما فعلها إلا لاعتقاده القدرة في من استغاث به. فرع على ذلك في من توسل بالميت لطلب الغوث من الله، يعني يرى أنه هو بذاته إن طلب الغوث من الله، إن طلب الغوث من الله يقول لقلته ولقلة قدره ها فإن الله لن يغيثه مثلا، فيطلب من الميت أن يتخذه كوسيلة أن يشفع له عند الله ليغيثه من هذا الكرب. فهذا يقع في الشرك الأصغر. من الشبهات التي ذكرها صاحب الكتاب الصنعاني شبهة يستدل بها من يستغيث بالميت ومن يستغيث بالموتى. من الشبهات التي ذكرها صاحب الكتاب والتي يستدل بها من يستغيث بالموتى ما ورد في حديث الشفاعة، أن الناس يطوفون على الأنبياء الله يطلبون منهم يستغيثون بهم لرفع ما ألم بهم من كرب وضيق وهم وغم، كيف الجواب؟ الجواب النجوم. الوجه الأول أن قياس هذه الاستغاثة، قياس الاستغاثة اللي هي بالأنبياء الله يوم القيامة، على الاستغاثة بأصحاب الأضرحة هذا قياس مع الفرق. فين الفرق يا شيخ؟ يعني إذا أنت تجوز أن نستغيث بالنبي في القبر الآن؟ لا ما بقولش كده. هقول قالوا يجوز الاستغاثة بالموتى، أليس الناس يستغيثون يوم القيامة بأنبياء الله يطوفون على أولي العزم؟ ها فهذه استغاثة بالموتى، فلما أنكرتم علينا أننا نستغيث بأصحاب الأضرحة وهم موتى والناس يوم القيامة يستغيثون بأنبياء الله؟ قلتم أن هذا قياس على أجبتم فقلتم هذا قياس مع الفارق. ها وين الفارق يا شيخ؟ أولا ده مش حساب بلا عمل، مش عمل. فين فيش عمل؟ مليانة مش عمل، ده حساب بس. هذا قسم على الفارق ليوم القيامة الناس يستشفعون بالأنبياء، والأنبياء عندها يكونوا إيه؟ يكونون إيه حاضرين أحياء في أمر يقضون عليه. فقياس هذا على الاستغاثة بأصحاب الأضرحة فيسمع الفارق، أصحاب الأضرحة موتى، الأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى أو ما أنت بمسمع من في القبور. فقياس الاستغاثة بالحي على الاستغاثة بميت لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره شيئا هذا قياس مع الفارق. هذه واحدة. الثانية أن الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة ليست لأن يرفعوا الكرب عن الناس بذواتهم كما يفعل هؤلاء فيذهبون إلى الأضرحة فيقولون يا فلان تعلم ما ألم بي من كذا وكذا اشف عني الكرب والضر والسوء. ها فالناس يوم القيامة ما يطلبون من الأنبياء أن يرفع عنهم الضرر، إنما يطلبون شفاعتهم عند الله، اشفعوا لنا عند ربنا ليبدأ الحساب. فهم ما طلبوا من ذواتهم رفع ضر أو جلب نفع، إنما طلبوا لهم أن يشفعوا عند ربهم ليرفعوا ما ألم بهم من سوء وضيق وكرب. فهذا قياس مع الفارق. شبهة أخرى يستدلون بها من الذين يستغيثون بالأضرحة والمقامات والموتى، قالوا لما لا نستغيث بالموتى على الأقل بالأنبياء وقد ورد في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فهذا الاستغاثة بهم إذا ذهبت إلى المسجد النبوي فاستغاثت بالنبي فلا شيء عليك، الأنبياء لا يموتون أحياء في قبورهم صح. فإذا حرمتم علينا أن نستغيث بأصحاب الأضرحة والمقامات ها فعلى الأقل نوافقكم في ذلك، ولكن لن نوافقكم في تحريم الاستغاثة بالأنبياء في قبورهم، كان الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره فهو حي، في قبر الأنبياء أحياء في قبورهم صلوه. كيف الجواب يا شيخ؟ ما هو ده العلم خلي. لو قلنا إذا شبهات من القوة مكان لا يتقنها ولا يتقن الرد عليها إلا من أصب وتأصب وتعلم وعلم العقيدة السلفية ليست ختما وليست بالكرنهات ولا بالها، السلفية أن تتعلم علم السلف، أن تقرأ في كتب السلف، أن تتقن الرد على أهل البدع، هكذا كان السلف. ها فهذا هو العلم كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أنك لن تتعلم ولن يثبت لك العقيدة إلا إذا تعلمت أشياء أربعة: الأول أن تعلم عقيدتك، الثاني أن تعلم أدلة هذه العقيدة، الثالث أن تعلم عقيدة المخالف من شبهات وشهوات، الرابع أن تعلم كيف الرد عليها. بلا هذه الأشياء فأنت تحتاج إلى مراجعة. الشبهة التي استدل بها من قال بجواز الاستغاثة بالموتى في قبورهم، قالوا حرمتم علينا أن نستغيث بالموتى لأنهم لا يسمعون، فلما تحرمون علينا أن نستغيث بالأنبياء وهم أحياء في قبورهم يصلون؟ كيف الجواب؟ سيدنا عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل شيخ معك انا سامعك. الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء مع انه حي يعلم انه حي قبل، وفعل الصحابه تمام كل الصحابه مع وجود المقصد انتفاء الموانع. كلام جميل. ثاني حاجه ان حتى وان كانوا احياء في قبورهم فهم لا يقدرون على دفع ضر او جلب نفع. تمام. نقول اولا الرد على ذلك ان نقول أن حياة الأنبياء في قبورهم ليست كحياتنا، ليست كحياتنا، إنما هي حياة الأنبياء في قبورهم ليست كحياتنا، إنما هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، هي من الغيب المطلق. فقياس حياتهم الدنيوية على حياة برزخية قياس مع الفارق. قياس حياتهم الدنيوية، لأنهم قالوا كما نستغيث به حيا أي النبي قبل أن يدفن فنستغيث به حيا بعد موته لأنه حي في قبره، نقول هذا قياس مع الفارق، إذ أن حياتهم البرزخية في قبورهم ليست كحياتهم الدنيوية. حياتهم البرزخية هذه مما يكون في علم الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ثانيا فضل هذه حياة برزخية. هل يعني ربنا قال للنبي إنك ميت وإنه ميتون؟ هل مات النبي لم يموت؟ مات. ها هذا مما لا شك فيه، إنك ميت وإنه ميتون. كل نفس ذائقة الموت فيدخل فيها أنفس النبيهم، كونهم في قبورهم أحياء. ها فهذه حياة برزخية بين الدنيا وبين الآخرة، لا يعلم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. بل الذي نقوله و نرجحه أن المؤمن يصلي في قبره، صلاة الناس في قبره، صلاة الصلاة في القبر ليست خاصة بالنبيين فقط، بل الراجح أن المؤمن يصلي في قبره. روى الحاكم بسند صحيح أن المؤمن إذا أتاه الملكان في قبره للسؤال في فتنة القبر يقول دعوني أصلي، فمتعلق بالصلاة حتى بعد موته. الشمس يرى الشمس تميل الغروب فيقول دعوني أصلي، فيقول الملكان إنك ستفعل، إنك ستفعل، أي بعد أن تسأل وكذا فإنك ستفعل. فهذا دليل على أن الصلاة في القبر ليست خاصة بالنبيين، وهناك نوع حياة للمؤمن في قبره، ولكن ليست كحياته الدنيوية، هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، مما نكل العلم فيه إلى الله تبارك وتعالى. فبنقول أن حياتهم في القبور، حياة النبي في القبور هذه حياة خاصة لا يقاس عليها حياة دنيوية. ثم نقول أيضا كم ألمت بالصحابة من شدائد ومن محن ومن إحن ومن مصائب، في فتل وجذب وقحط وبلاءات، فما رأينا واحدا منهم يستغيث بالنبي في قبره مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. معنى وجود المقتضي هناك وجد ما يقتضي الاستغاثة به من فتن وبلاءات وجذب وقحط، مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ما يمنعه من ذلك أن يذهب إلى القبر فيستغيث. فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل على حرمة ذلك، إذ لو كان خيرا ولو كان حقا لسبقونا إليه. الرد الثالث ولا الرابع؟ الرابع. تكتب يا شيخ؟ ما تجي تعمل ايه النهارده؟ صح كلام ما شاء الله. نخلص بس خالص. الرد الثالث نقول الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أنه لا يسمعون، نريد دليلا من السنة أنهم لا يسمعون. أول شيء دليل من السنة أن الموتى لا يسمعون. إيه أنت واهم يا شيخ، أنت واهم يا شيخ. وإنه لا يسمع قرع نعالهم حتى خليل بدر تلقاء السلام على الموتى، بشر قبور المشركين بالنار، إن الله وكل عند قبر ملك. أنت عايز تعمل إيه؟ أنت تعمل إيه؟ ويل المصلين، تسكت، أنت تأخذ كلام مفطور. يعني أصحاب القبور يسمعون. اصبر يا شيخ، اصبر يا شيخ، أنت جبت كلام مفطور من هنا. يعني يسمعون بدليل. ليس هذا السياق، تفضل يا شيخ بس. عايزين من السنة دليل أنهم لا يسمعون. ومعنى واضح عشان بس الأمر أسهل، وأنه لا يسمع نعلة قرع نعاليهم، قرع نعاليهم، وأنه لا يسمع قرع نعاليهم، عشان بس كلام إيه يكون واضح. ما الدليل من هذا أن الموتى لا يسمعون؟ قول يا شيخ خالد. هذا ما أخا ما يسمعه لما خلص موقف عينيه فإنهم يسمعون فيها. لما ذكر أنه يسمع قرع نعاليهم ها في هذا المقدار دل أن الأصل أنهم لا يسمعون. ها لما قالوا انه لا يسمع قرع نعاليهم، ها يسمع يعني الرجل دفن وهنا التراب على رأسه وضع الحجر على قبره ها جاءه فلان يقول يا فلان سوف يأتيك رجل يقول كذا وكذا فأقول إني يا عبد الله بسم الطلقين ده بدعة ها كل هذا ماذا كان النبي قال وأنه لا يسمع القرع عليهم فدل أن الأصل في نقطة أنهم لا يسمعون إلا ما قصه الدليل فهمت عم الشيخ بقى اللي حكرت نفسه يقول الأصل ها أن الموتى لا يسمعون عشان لا يحدث عندك إشكال كيف الجمع بين قوله إنك لا تسمع الموتى وبين قوله إنه لا يسمع قرن عليهم الأصل القاعدة أنهم لا يسمعون إلا ما دل عليه الدليل زي قرن عليهم زي السلام السلام عليكم أنت إذا سلمت يسمعون السلام وإلا فإنك تخاطبهم بصفة إيه مخاطب السلام عليكم ما قلت السلام على الموتى وفي حديث قليب بدر إذن الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما خصه الدليل فنقول أنتم تزعمون أن بجواز الاستغاثة بالأنبياء لأنهم أحياء في قبورهم نقول ردنا عليكم من وجه ومن وجه الثاني ثالثا نقول أن الأصل أن الموتى لا يسمعون ها وما ورد في الدليل أنهم يسمعون حال الاستغاثة فهم يسمعون في وضع حالات معينة وقد نص عليها الشرع وما سوى ذلك فلا نقبل فضل الشيخ الظاهر أنهم يسمعون السلام لأنك تقول السلام عليكم هذه صيغة خطاب الله أعلم عنه سؤال إيه الإشكال دور عليه إيه الإشكال قول فرع على ذلك هل الاستغاثة بغير الله شرك نعم شرك هل هي شرك في الربوبية أم شرك في الألوهية الاستغاثة شرك في الألوهية أم شرك في الربوبية في الاثنين صح كده في الألوهية لأنه توجه بعبادة لا تصرف إلا لله صرفها لغير الله هذا شرك في الربوبية شرك في إيه؟ في الألوهية فمن استغاث بغير الله استغاث بميت في قبره وضريح وما شابه ذلك هذا شرك في الألوهية لأنه صرف عبادة لا تصرف إلا الله صرفها لغير الله وكذلك فهو شرك في الربوبية إذ أنه ما استغاث به إلا لاعتقاده إذ أنه ما استغاث به إلا لاعتقاده القدرة في هذا الميت على جلب النفع دفع الضر علم الغيب وهذه من لوازم الايه الربوبية هذه من لوازم الربوبية افتح الكتاب كده لسه هنضحك والله شوف يشتروا الناس اللي جت في الاول دفعت وماشي طب قولوا التاني بيدفعوا له ازاي نبدا نبدا خلاص بدا قول التوبه التوبه من ذنب يعني ايه شروط التوبه يا شيخ؟ التوبه يقطع عن الذنب الندم يقطع عن الذنب الندم العزم على عدم العودة. ايه الفرق بين العزم على عدم العودة وعدم العودة ولو قلنا من شروط التوبة عدم العودة الى الذنب ايه الفرق بينهم كلاهما سواء عدم العودة ليس قدرة العدم المقصود اللي هو ممكن يقع فيه بعد كده يعني يلزم من قولنا ان من شروط التوبة عدم العودة يلزم منها ايه العزم على عدم العودة مش هيتوب لانه قد ايه قد يوزن يبقى في فرق بين ان بقول عزم بقول العزم على عدم العودة ما بقولش العودة ان لو قلنا العودة ما صح التوبة احد حتى يموت صح السؤال يعني مثلا يا شيخ معلش انا اتفضل يعني دلوقتي كنت بعمل ذنب معين وتبت منه وعزمت على اني اعود الا اعود عزمت على الا اعود وعدت بعد كده ايوه ايه بقى اللي يحصل الذنوب دي ترجع تاني اللي هي لو كنت صادقا بحق يغفر الله لك فان عدت ها صفحه جديده بقى نبدا بقى الذنوب ايوه بقى اهم حاجه الصدق بخلاف المراوغه والمزاوغه صدق ازاي صح اتفضل سؤال هنخش رخصة يعني هيبقى زي الكافر اللي تاب اللي أسلم في الحديث من بص بالعكس أعطيه فوق ذلك إذا أسلم العبد ها كتب له ما كان يعمل أسلمت على ما أسلفت أسلمت على ما أسلفت رجل كان حال كفر يتصدق ويطعم يصل الرحم ها فالرجع صحيح أن الأمور التي كان فعل الكافر من معاصي بدأ من المعاصي المعصية حتى الشرك تجب الإسلام يجب ما قبله وكان يعمل من الأعمال الصالحة يؤجر عليها لو كان قد نذر يجب عليه أن يخرج بلازمه صحيح؟ واحد حال كفري نذر كحديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف إيه؟ ليلة فقال أوف بنذري فالنذر الكافر يعقد فإذا أسلم كل الأعمال الصالحة التي كان يعملها ها يؤجر عليه كتب إليك يبدل الوطي أديك أيوة هذا إذا تاب وحسنت توبته فإن هذا الله جل يبدل سيئة حسنة يعني حسنت توبته ممكن يتم للذنب سنة وبعد كده يرجعه تاني ماشي أما الله أكرم من ذلك حتى لو كان صادقا وعاد لأن هذا هو شأن المؤمن شأن النفس ها البشرية جبلت على حب المعاصي والشهوات فكما الشيطان لا يأس منك فكذلك أنت لا تأس من الله عز وجل تتوب وتعود فإن كنت صادقا ربنا جل يبدل سيادك حسنات فتبدأ صفحة جديدة فإذا أذنبت وأخلصت مرة أخرى في هذه الفترة تجدد إيه تبدل إيه هكذا نحن في صراع مع الشيطان إما أن يهزمك وإما أن إيه يهزمك فلا تأس من الله عز وجل نبدأ قال فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة هذا أمر لازم قضية متلازمة ها لذا ذكرنا أن العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قضية علاقة إيه؟ تلازم وقد عرفوا ذلك هم في طبقات النار أي لما دخلوا النار فقالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يدخل في هذا الضلال المبين الذي هو التسوية برب العالمين في كل أمر يسوي فيه العبد بين الله وبين غيره كالحلف كمن حلف بغير الله معظما من حلف به كتعظيمه لله في المحبة كمن اتخذ ندا يحبه كما يحب الله عز وجل كما يحب الله عز وجل في القضية الحكم الأحكام كما اتخذ حكما يرتضي بحكمه كما يرتضي بحكم الله إذا كان حكمه مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى مع أنهم لو لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار في ذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام يعني نقول أن الذي يسوي بين الله وبين خلقه ولو في مسألة واحدة فهذا قد جعله إلها مع الله أم لهم آلهة شرعوا له أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نقف مع هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تأمل في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهنا أثبت لهم الشرك مع ما في قلوبهم من أصل الإيمان بالله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم أن أصل الإيمان لم ينفعهم لما أشركوا فيكون هذا الشرك ناقضا لأصل الإيمان روى البخاري في الصحيح معلقا عن عكرمة قرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ثم قال لئن سألتهم من خلق السماوات يقولون الله. لو ايه بقى اقرار بتوحيد الايه الربوبية. قال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم فهم يعبدون غيره. يعني الكلام ده بيقول قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، هذا الإيمان الذي أثبته الله هو إيمان الربوبية، إلا هم مشركون أشركوا في توحيد الألوهية. وفي ورد بسند منقطع أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا في يده حلقة من الحمى فنزعها ثم قرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون. نعود. قال المصنف وما في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله تعالى وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. مشرك بعبادة الأوثان يعني مشرك بسبب عبادته للأوثان. بل سمى الله عز وجل الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بعبادة بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء. شيخ وهنا ذكر لفظ حواء. حواء أيوة حواء ورد بسند صحيح لولا حواء ما خانت امرأة زوجها. حواء ورد اللي ما وردش هو اسم قبيل وإيه وهابيل في القرآن. عايز إيه ورد اسم قبيل وهابيل في القرآن؟ في القرآن فين وقتل قبيل وهابيل؟ لا لا فين دي وقاتل داود جالوت. داود جالوت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول. لم يرد اسم قابيل وهابيل بسند صحيح، إنما الذي ورد حواء. ها نقول هذا الحديث الذي ذكره المصنف عند أحمد والترمذي لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا أثر باطل منكر سندا ومتنا، سندا لضعفه سندا لضعفه ومنكر في متنه، إذ أنه لا يقال أن حواء تسمي عبد الحارث، ليس لأنها فقط زوجة نبي، فقد تقع زوجة النبي في شرك. ها إنما ينكر ذلك أن تسمي عبد الحارث، وآدم يقرها على ذلك، فآدم عليه السلام لا يقرها أن تسمي بعبد الإيه الحارث. الأنبياء معصومون من الشرك، الأنبياء معصومون من الشرك قرن واحد. والراجح في تفسير الآية فلما أتهما صالحا جعل له شركاء. الراجح فيها ليس ما ذكره المصنف من هذا الحديث الضعيف. الراجح فيها ما قرأه الحسن أن قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء إنما نزلت في اليهود والنصارى إذا ولد لهم الولد هودوه ونصروه. إذا ولد لهم الولد هودوه ونصروه. نحتاج إلى أن نقف مع قول المصنف فالمرائي عبد الله لا غيره لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة. فقوله لم يقبل له عبادة هذا يحتاج إلى تفصيل، فهذا كلام فيه نظر أن المرائي لا يقبل له عبادة. نقول الرياء على أصناف، الأول رياء في أصل كلمة التوحيد. قال الكلمة من أجل الناس، نطق الشهادتين إرضاء للناس، رياء يقع في أصل الكلمة فهذا يكون شركا أكبر. كما في قول ابن القيم قال الشرك الأصغر كيسير الرياء. ابن القيم يقول إيه الشرك الإيه الأصغر كيسير، فلما قال يسير الرياء دل أنه هناك إيه رياء يسير ورياء كبير، ها وهناك رياء منهم هو شرك أكبر. فنقول أن الرياء يكون شركا أكبر إذا كان في أصل كلمة التوحيد، كان في أصل الاعتقاد. ومن هنا تجد المشابهة، تجد المشابهة بين وجه المشابهة بين النفاق وبين الرياء، كلاهما يقع في أصل الكلمة، أصل كلمة التوحيد. النفاق والرياء كلاهما يقع في أصل كلمة التوحيد، فهم يتفقان من هذا الوجه. المنافق المرائي فالنفاق والرياء يكون في أصل الاعتقاد وبهما يكون خروج من الملة، يقع في الشرك الأكبر. من هذا من وجه يتفقان، وكذلك هم يتفقان في من وجه آخر أن كلاهما يكون فيما دون الشرك الأكبر، كلاهما أيضا قد يقع فيما دون الشرك الأكبر. كيف يا شيخ؟ عندنا النفاق العملي، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد، إذا اؤتمن خان، هذا ليس نفاقا إيه أكبر، نفاقا في يقع به المرء في الشرك الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وإن زعم أنه مسلم. نقول قيام كما قال ابن القيم قيام شعبة من الكفر في المؤمن لا تجعله كافرا، كما أن قيام شعبة من الإيمان في الكافر لا تجعله إيه مؤمنا. ف هذا باب التغليظ. وإلا فإخوة يوسف وقعوا في الثلاثة، حدث فكذب، وعد فأخلف، وأؤتمن به فخان، ها وما كفروا بذلك. فنقول النفاق يشترك مع الرياء في أمرين، هم يتفقان ويفترقان، يتفقان في امرين. الامر الاول كلاهما يقع قد يقع في اصل الايه الاعتقاد. في الاتفاق الثاني ان كلاهما ايضا يقع فيما دون الايه الشرك الاكبر. فالنفاق منه النفاق الايه العملي، بعض المسلمين يقع في هذا الامر ولا يكون كافرا، يقع في النفاق العملي، اذا اؤتمن اذا وعد اخلف اذا حدث كذا. وكذلك الرياء قد يكون في ها يكون في الشرك الاصغر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الايه الاصغر، فلما سئل قال الرياء، فقال الرياء. اما وجه الافتراق بينهما، وجه الافتراق بين الرياء وبين النفاق، ان الرياء اغلبه يكون في باب العبادات، جله في باب العبادات، اما النفاق فمنه ما يكون في باب العبادات، ومنه ما يقع في باب المعاملات. اسمعوا عن النفاق الاجتماعي، ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. من كان ذا وجهين، يقابل هذا بوجه وهذا بوجه، هذا من النفاق، هذا في باب المعاملات بين الناس. من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس من كان له وجهان، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. من كان ذا وجهين كان له لسانان من نار يوم القيامة. وقال: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه ويأتي هذا بوجه. نعود إلى أصناف الرياء. إذن الرياء لما قال المصنف أن المرائي لا يقبل عمله، نقول هذا فيه نظر، بل أمر على تفصيل أن يقع الرياء في أصل الاعتقاد، فيكون قول واحدا قد كفر وما دخل في إيمانه أصلا، كمن قال الكلمة إرضاء للناس ولم يقع القلب الإيمان في قلبه. وقد يكون الرياء فيما دون الاعتقاد في الأعمال، الصلاة، الصيام، فهذا على تفصيل نفرغ له تفصيلا. الأول أن يفعل العبادة طاعة لله ولكسب المنزلة عند الناس، يقال هذا رجل مصلي، هذا يصوم، وهذا يقوم، لكسب المنزلة. أولا يفعلها طاعة لله ولكسب المنزلة. إذن وفي أصل نيته ابتدأ العمل بهاتين النيتين، لله وللناس، فعمله يكون حابطا باطلا. الدليل من الكتاب ومن السنة، قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والأوضح من ذلك في قوله كما عند مسلم حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا، هو عمل عملا أي في أصل العمل، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل منه. تفضل. وإنما تقصد في كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. أيوة طبعا في العموم. كذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل قال الرياء. يدل عليه ويدل عليه أيضا حديث ابن ماجة سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. ثم قال: أن يقوم الرجل فيصلي. الشرك الخفي. ثم قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. يقوم فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. إذن كلمة الشرك الخفي هذا تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي. لما قال شرك خفي إذن هو شرك إيه؟ ظاهر جلي، كما نقول الشرك الأصغر والشرك إيه؟ أكبر. النوع بقى الثاني، احنا قلنا اول حاجه ان يقوم في اصل العباده لله ولغير الله، طلب المنزله. الحاله الثانيه ان يقوم في العباده منتويا الاجر من الله في اصل النيه، فياتيه ويزع ونزغ من الشيطان. أن يفعل العبادة وأن يحسنها لرؤية الناس ولمدح الناس ولكسب المنزلة. فهذه إما أن ينازع ويجاهد نفسه فالعمل يكون مقبولا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وللحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. حديث نفس: ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. يدخل في قول ما لم تعمل عمل الايه؟ عمل القلب الذي هو ايه؟ ها، الذي يكون فيه الرياء. ما لم تعمل او تكلم. فاذا جاهد نفسه وطرد هذا الوازع فلا شيء عليه. الحاله باء ثانيه: ان ياتيه الوازع وهو يصلي او يصوم او يتصدق فينساق معه فيقتل العمل، فيدخل تحت من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. نختم بهذه المسألة. أمور ليست من الرياء، أمور ليست من الرياء. الأول: أن يفرح المرء بطاعته. صليت ليلة ما، تعلمت بابا ما، اكتست امتحانا ما، حصلت على درجة ما، اعتمرت، تصدقت. فأن تفرح بالطاعة فهذا ليس من الرياء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الفرح بالطاعة، أن تفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: من سرته طاعته وساءته سيئاته فهو مؤمن، أو فذلك المؤمن. من سرته طاعته، فمن علامات الإيمان أن تسر إيه؟ بالطاعة، كما تحزن على المعصية. هذه الحالة الأولى ليست من الرياء. الحالة الثانية ليست من الرياء أن تفرح بمدح الناس أو أن يمدحك الناس. فعلت عمل ما، خطبة كانت رنانة، يعني كما يقال الناس يعني تحملهم سيارات الإسعاف، يقولوا كده، يقول لك الخطبة النهاردة الناس بعد يعني من كتر بقى الإغماءات والدموع ويا شيخ ما شاء الله خد بالنهارده، هل ده هل من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به؟ السمعة ترى ترغب أن الناس يسمعونك، الرياء أن يراك الناس، الرياء من الرؤية، السمعة من السمع. فإذا فعلت أمرا ما فمدحك الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك إيه؟ تلك إيه؟ لما سئل عن الرجل يعمل الأمر فيمدحه الناس فقال تلك عادل بشرى المؤمن، أي أن هذه بشرى أن الله قد قبل إيه؟ منه ذلك. أنتم شهداء الله فين؟ في الأرض. فإذا مدحك الناس على أمر ما فليس هذا من الرياء أن تفرح بذلك، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن. بس لا يطلب هو ذلك يعني، لا يطلب منه ذلك، لا يطلب منه، لا يطلب من الناس أن يمدحه أو يفرح بالله. ها لكن كونه يفرح بطاعته بخلاف فرحه بمدح الناس، لأن البعض قد يفرح بمدح الناس ويحزن إذا إيه ذموه. ها يعني لو مدحه الناس هو لو أمره سواء. نعم لم يطلب ذلك، بخلاف الناس فرح يفرح لأن هذا من بشرات أن الله قد قبل منه وأنه قد أحسن في ذلك، في أحسن في هذا العمل. أيوة يعني عنده أن مدح الناس وذمهم سواء، الأمر القلب كله متعلق بالإيه؟ بالعرش وبمن فوق العرش. الأمر الثالث الذي ليس من الرياء ذكرناه من قبل في مسألة التشريك، فكين التشريك أن يفعل العبادة في أصلها لله ولدنيا. طب إيه الفرق بين دوت وبين الحالة اللي احنا قلنا فيها يفعل العبادة في أصلها لله ولمدح الناس ولطلب المحمدة وقلنا هذا عمل باطل؟ نقول التشريك أن يفعل العبادة لله ولأمر يعود بالنفع عليه هو. بصوا يا جماعة، أن يفعل العبادة لإرضاء الله عز وجل ولمدح الناس هذا عمل يكون إيه؟ باطلا. أن يفعل العبادة إرضاء لله والنفع يعود عليه هو الصيام. ها الصيام فهذا يكون طاعة لله وإراحة المعدة، اسمه تشريك في النية. من قتل قتيلا فله سلبه، يجاهد طلبا لإيه؟ لطلب الأجر وللغنيمة. نعم هذا خلاف الأولى، أولى أن يجاهد فقط، أن يجاهد طلبا للأجر، لكن من قتل قتيلا فله سلبه، ها فيه دلالة على أنه إن جاهد للإيه؟ للأجر والغنيمة فلا شيء عليه. السواك مطهرة للفم ومرضاة، أن ابتغى ها أن يطهر الفم من التسوس مثلا وإرضاء الرب، هذا يسمى تشريك في النية. أن يكسر الصلاة، ها لأن الصلاة فيها رياضة للبدن ومن قبلها طاعة لله. كل يوم الثاني نسمع الأبحاث الجديدة تكتشف مش عارف إن السجود في إيه والركوع في إيه، صح كده، والصيام في إيه، كل دي أبحاث. ها المهم الأصل أن الإنسان يعمل الطاعة لله. التشريك في النية هذا ليس محبطا بمحبط العمل، ولكنه خلاف الأولى. الأولى أن تتوجه بالعبادة لله تبارك وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغزو يلتمس الذكر ويلتمس الأجر، ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا من العمل إلا ما كان له إيه؟ قال ابتغي به وجهه. شوف الحديث قال سئل عن الرجل يبتغي إيه؟ يجاهد من أجل الأجر، أجر أخرى، والذكر ليمدح، بخلاف من جاهد للأجر وللغنيمة. يعني أنت ما تسأل كيف نجمع بين قوله يسأل النبي عن الرجل يجاهد للذكر أي يذكره الناس ويمدحوه وللأجر، وهو الذي قال من قتل قاتلا فله سلبه، كيف الجمع يا شيخ؟ كلامه مهم جدا والله. نقول تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قاتلا فله ايه؟ سلبه. هذا كلام لمن؟ للصحابة. يعني قتلت عشرة فما يحملونه العشرة من أسلحة هي ملكا للقاتل. ولما سئل عن الرجل جاهد للأجر الأخروي وللذكر فقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له صالحا وابتغي به وجهه، كيف الجمع؟ نقول فارق بين من جاهد للأجر وللذكر فهذا عمله إيه؟ ها؟ يا للأجر أي أجر الأخرى وللذكر أي يذكره الناس مجاهد وشهيد شجاع هذا إيه عمل قد حبط لأن هذا من النوع الأول نحن قلنا فيه إيه العمل يبدأ العمل لله وللناس رياء بخلاف أن يعمل العمل للأجر ها ولنفع يعود عليه هو نفع ها من المال غنيمة شوف الآية قالت إيه وقد تعجب من هذه الآية وما يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب تعالى قد ده بنقوله دلوقتي وما يتقي الله يجعل له مخرجا مخرج من كربات الآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن اتقى الله بنية أن يحفظ من النار مثلا وأن يرزق معايا فهنا التشريع ها من أراد أن ينسى له في أثري ويبسط له في رزقه فليصل رحم فليصل الرحم بنية الايه إطالة العمر ليحسن العمل مع سعة الرزق معايا ها وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم انتهى فضل شيخ الكلام معناه ان الانسان اطاع ربنا سبحانه وتعالى بنيه خاطئه ومضلله من قبل الاثنين اللي هو الجنه والنعيم في الدنيا انما لو اطاع بنيه ان هو التشريك مش هيبقى حاجه هيبقى عليه ثلاثه لان هو ما عملش احنا عندنا تمام احنا عندنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابه وقال من قتل قتيلا فله سبب والمعلوم أن الصحابة يجاهدون الله عز وجل لهذا مما لا خلاف فيه فزادهم حرصا ليشجع الصحابة أكثر في هذا الأمر من كسب الغنيمة صلى الله على النبي وعلى آله